بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. هذا هو حال المكذبين في اقتراحاتهم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، أصلا هم يرفضون الإيمان، أصلا هم يرفضون الإيمان، ولكن تعبير اللسان مخالف لما كان في قلوبهم. وربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ربنا سبحانه وتعالى ما يرد على قلب الإنسان من خواطر، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ما أكنه الإنسان في قلبه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أصلا يعني هم يكذبون الرسل، وهم أصلا يكفرون بربهم ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولكن يعني هذا حالهم. وكأنها لو تمت هذه الاقتراحات لآمنوا، لكن في الحقيقة مهما تأتيهم من آيات فهم لا يؤمنون، لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وختم على أسماعهم، وجعل ربنا سبحانه وتعالى على قلوبهم على أبصارهم الغشاوة، فأن لهم أن يدخل ذلك الإيمان إلى قلوبهم. ولكن يعني هذا قولهم بألسنتهم مخالف تماما لما كان في قلوبهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. الاقتراح كده أنه لو جاء معه ملك حتى يقول أنه رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، أو نرى ربنا، أو أن الله تبارك وتعالى يكلمهم ويقول أن هذا رسول أرسله إليكم. فعلى ذلك طبعا كل دي كما بينا اقتراحات تعنتا وعنادا، ولم يطلبوا هذه الآيات من أجل الهداية، ولكن يعني هم يطلبون ذلك استكبارا وعلوا، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أنه ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلا وقد أيده بالآيات التي على مثلها آمن القوم. يبقى ما فيش نبي أبدا حياتي لقومه ويقول أنه رسول أو نبي مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى وليس معه من الأدلة التي يستدل من خلالها أنه رسول فعلا مبعوث من قبل الله. يبقى إن قال أنا رسول يبقى فلتأتي لنا بالأدلة الدل على ذلك. وبالتالي ما هي الآيات التي أيدك بها ربنا سبحانه وتعالى حتى نعلم صدق هذا الرسول؟ وإلا حنجد أن هناك من يدعون النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا أنهم يعني من الناس من يدعون النبوة، يبقى سيأتي من بعد النبي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هو يقول أنه نبي، ما هو الدليل على ذلك؟ أين هذه الآيات؟ ما هي الأدلة القاطعة والبرهان الساطع على صدق يعني من قال ذلك الأمر؟ يبقى لابد أن يكون معه آيات ومؤيد من قبل الله تبارك وتعالى أنه رسول رب العالمين، فعندهم الأدلة وهم يعلمون ذلك، ولكن هم يجحدون ذلك الحق. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يجحدون بذلك الحق، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه مبعوث من قبل الله وأن ما جاء به هو الحق وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. ليه جحدوا بها؟ يبقى ظلما وعلوا، ولكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنه صادق فيما جاء به وأنه فعلا مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، لكن يعني لا يقولون انهم كفروا، ولكن وكانهم يقولون ان احنا يعني اللي اوقفنا عن الايمان ان هو ياتي به معه ملك يقول انه رسول، او ياتي الرب سبحانه وتعالى ويكلمنا ان هذا رسول. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا ملائكه ونرى ربنا، لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لكن في الحقيقة الكبر منع هؤلاء من قبول هذا الحق دايما. عشان كده دايما بنؤكد يعني ابحث وفتش في قلبك يبقى حتى لا تتسلل ذرة من الكبر، فبتمنع الإنسان من قبول الحق، وإلا يبقى هذا هو الحق، فإن لم نتبع الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى دي قضية واضحة عند الإنسان، قضية واضحة كده، يبقى هذا هو الحق، يبقى المطلوب أن أتبع هذا الحق، وإلا إذا لم نتبع الحق في عند ذلك حنتبع الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، ده حالهم يعني حال هؤلاء، يبقى أدي العتو البغي والطغيان والاستكبار عن قبول ذلك الحق، وبالتالي لماذا رفضوا الحق؟ يبقى استكبارا، يبقى علوا وظلما، كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات لكي تبين حال هؤلاء عندما يعينون الملائكة أو عندما تأتيهم الملائكة سواء في الآخرة أو في القبر أو عندما يأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ليس لهم إلا البشرى السيئة، ليس لهم إلا البشرى السيئة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبشرون بهذه البشرى السيئة بما ينتظر هؤلاء عندما تنزع هذه الأرواح من الأبدان. يوم يرون الملائكة، يبقى الإنسان لما حيعين ملك الموت، نحن نعلم أن ملك الموت عندما يأتينا حيأتينا على إحدى صورتين، إما حيأتينا على هيئة طيبة ويقول يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان، وإما أن تكون الأخرى حياتي بقى في صورة شديدة، وكذلك أيضا عندما يراه هذا الفاجر حنجد تتفرق الروح في بدنه فتنزع نزعا شديدا ويقال لها يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قبل ما بتخرج كده يبقى بنجد أن هي تعلم ما هو المآل الذي ينتظرها، فلذلك هي حتتفرق في بدنه فتنزع نزعا شديدا. لكن انظر إلى روح المؤمن كيف تسل من بدنه كما تسل القطرة من في السقاء، زي ما بتنزل القطرة كده بسهولة حنجد أيضا خروج روح المؤمن تكون بسهولة. اللي حيعين على كده يبقى هذه البشرى التي يبشر بها المؤمن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى انظر كده في المقابل كده، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لما كده هنقول له ايه العقوبة اللي بتنتظرك، يبقى ماذا تريد منه؟ حيفر. فكذلك لما حيبشر بهذه البشرى السيئة هذا الفاجر حنجد روحه بتتفرق في بدنه تتفرق، فينزع الملك نزعا شديدا، يبقى ألم شديد جدا. أما روح المؤمن لما يبشر بكده يبقى في شوق كده، أنا أشتاق إلى ذلك الأمر، أشتاق إلى هذه البشرى الطيبة، يبقى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، يعني حتى بيقول له الجنة اللي بينتظرك فيها، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى لا شك أن الواحد يعني بيبقى متهلل. وبالتالي مشتاق أن يذهب إلى ذلك النعيم، فبتسل الروح كما تسل القطرة من في السقاء. فلذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يوم نرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا، يبقى ليس لهم إلا البشرى السيئة، ليس لهم إلا البشرى السيئة. مش الكلام ده حيرونه في الآخرة فعلا، يبقى قبل عند نزع الروح يعني بداية كده يأتي ملك الموت، يبقى عند نزع الروح يبشر بهذه البشرى السيئة. فلذلك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى أنا العمل بتاعنا ده بيوزن، والعمل ده أساسا يتوقف قبول العمل على صحة الإيمان، توقف قبول العمل على صحة الإيمان. في أعمال الإنسان بيعملها وبيظن أنها أعمال صالحة، يظن كده أنها أعمال صالحة حتى لو كانت هذه الأعمال في ظاهرها أنها أعمال فعلا صالحة موافقة لما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لك يتوقف قبول هذا العمل على صحة الإيمان. يبقى عمل كده في الظاهر عمل صحيح لكن يتوقف على صحة الإيمان. إن كان الإيمان صحيح تم قبول هذا العمل، الإيمان ليس بصحيح يرد ذلك العمل. ودايما إحنا بنذكر بقصة أول ثلاثة تصعر بهم النار، أول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بأعمال صالحة ولكن لما كانت الوجهة لغير الله على ذلك ده كان سبب ورود هؤلاء إلى النار، والأعمال دي كان السبب يبقى تعذيب هؤلاء في النار. يبقى عالم ومتصدق وشهيد، جاوب أرقى الأعمال الصالحة، يبقى أرقى، يبقى حنغبط هؤلاء على هذه الأعمال، لكن لما كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى فحيعذب بذلك العمل. يبقى سبب ورود هؤلاء إلى النار هذه الأعمال التي هي في الظاهر أعمال صالحة، لكن لما كانت الوجهة لغير الله عند ذلك ده كان سبب ورود هؤلاء إلى النار وسبب تعذيب هؤلاء في النار. يبقى مع أنه عمل صالح فيبقى ده في الظاهر لكن متوقف يتوقف قبول العمل على صحة الإيمان. يبقى فلما كانت الوجهة لغير الله يبقى لم يخلص هذا العمل لربي ولكن كان لحظ النفس، وبالتالي حيوفى ذلك في الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. ودايما يعني هذه رواية كان أبو هريرة رضي الله عنه لما يجي يحدث برواية يغشى عليه ثم يفيق، ثم يجي يحدث كده يغشى عليه شديدة، يعني هذه الرواية شديدة جدا. انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه إزاي كان بيغشى عليه لما يجي يحدث بهذه الرواية. فلا نضمن يعني هل الإنسان ممكن، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، يعني يا ترى أقول ده أنا أخلصت بذلك عام ده، والله أنا ظني ولكنما تقبل الله من المتقين، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فلذلك المسألة محتاجة لجد واجتهاد، يعني إلى جد واجتهاد ولا تركن إلى ذلك. مش هنركن إحنا عملنا أعمال هي في الظاهر كده صالحة هي مقبولة أم لا، لا ندري، إحنا بنجتهد طبعا. دي ما بيأسش الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن بتعطيني كده دفعة للتأكيد على النفس من إخلاص هذا عمل لله، تديني دفعة كده أن أنا أتقدم بمزيد من الأعمال ومع النظر وتدقيق النظر في صحة الإيمان الذي وقر في ذلك القلب. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. يبقى لازم أنا أولا أزن عملي وأتأكد تماما أن العمل ده عمل صحيح، والأمر الأهم أن يسبق ذلك أن أنا أتأكد من صحة إيماني. يبقى زي ما بتأكد كده من صحة صلاتي أنا لازم أؤكد على نفسي من صحة إيماني، يبقى لأن هذا العمل متوقف قبول العمل على صحة الإيمان، وإلا حنجد هو عمل في الظاهر صالح ولكن هو ليس بعمل صالح، عمل مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احنا طبعا خواتيم سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى هو في الظن بتاع حساباته يعني هو بيحسن الصنع، وممكن كما بينا بيعمل أعمال صالحة لكن دي أعمال مردود لم تكن الوجه فيها لله سبحانه وتعالى. لذلك ختمت سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يبقى العبادة تكون خالصة لله، ولابد أن أنا أؤكد على نفسي لما أنا حدي موعظة وأؤكد على نفسي أنها لله سبحانه وتعالى. لا أريد من القوم يخرجون ثم يقولون لقد أجاد في هذه الموعظة أو في كذا، لا، ده إخلاص لله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن احنا نستدعي هذا الإخلاص وتؤكد على نفسك أن النفس لها حظوظ، يعني النفس لها حظوظ، فعلى ذلك أنت تؤكد أن هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى، لا تبتغي بذلك يعني رياء ولا سمعة. وأن المسألة محتاجة إلى علاج شديد جدا للنفس، لأن النفس لا حظوظ، النفس أساسا الإنسان بيحب كده أن يبقى الظهور، وبيحب أيضا المدح، بيحب الثناء، ده أمر يعني مركوز في الفطر، فكيف يتخلص من ذلك الأمر ويجعل ذلك العمل خالصا لله؟ والذين جاهدوا فينا لنهدي أنفسه لنا، جاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى. يبقى العمل ده، يبقى احنا بنعمل عمل لكن قد لا يكون لك حظ ولا نصيب من ذلك العمل، لا قيمة على وزن هذا العمل عند ربك سبحانه وتعالى. فالمسألة محتاجة إلى مجاهدة النفس حتى نخرج ذلك العمل خالصا لله تبارك وتعالى. يبقى أي عمل سواء كان من نفقة أو كان من موعظة أو كان من نصيحة وغير ذلك تكون خالصة لوجه الله، يعني لا نريد بها رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا مدح من الناس، ولكن إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى دي مسألة إحنا عايزين نوصل إليها، نوصل إليها فعلا، هيتساوى عندنا ذم الناس ومدح الناس. يبقى يتساوى عندنا ذم الناس أو مدح الناس، فيتساوى ذلك الأمر. فلذلك إن يعني لا يعني لما أطعموا الطعام أو قدموا ذلك المال وتصدقوا بذلك المال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، عايزين يعني حتى تقولون كلمة واحدة إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطرا. أنا همي إن أنا أسد علي هذا المنفذ، أن ألا أكون من أهل النار، ماذا أفعل بمدح الناس وثراء الناس وأنت لست بممدوح عند ربك سبحانه وتعالى. فالوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. دايما كده العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، بيتنعمون. يبقى الكفار كانوا ينظرون بنوع من أنواع الإزدراء والاستهزاء والسخرية والانتقاص من شأن الطاعين، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الرحمين، فاتخذتم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى الآيات مرت علينا في خواتيم سورة المؤمنون، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما يأتي الموت، فيتمنى الإنسان لو أمهل فترة زمنية ضئيلة حتى يعمل عملا صالحا يلقى عليه الرب سبحانه وتعالى. ولكن طبعا إذا جاءت الساعة عند ذلك لا يؤخر إنسان يعني لحظة واحدة ولا يتقدم، لا استخر ولا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. بعد ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أنهم يطلبون أن تكون آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هنا أيضا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فدول كانوا يعملون الطاعات إخلاصا لله تبارك وتعالى لكي يسد عليهم ذلك المنفذ إلى النار. يبقى كيف أنه يتقي الإنسان النار وكيف يسعى أن يكون من أهل الجنة؟ طبعا هذه الجائزة، ده كلها حافز للإنسان. دايما كده إياك أن تغفل عن الخواتيم، إياك أن تغفل عن المآل. يبقى العمل ده مآله، آدي المآله اصبر. فمع الجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ناخد بالنا دي طبيعة الطريق، يعني هذه طبيعة الطريق. فالطريق به وعورة، به صعاب، به مشاق، ولكن يعني نهاية هذا الطريق، نهاية الرحلة في الدنيا، لما تستقر قدم الإنسان في الجنة عند ذلك ينسى أي بؤس مر عليه في الدنيا. ولذلك نحتاج إلى الصبر. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر هنا في هذه الآيات عظمة يوم القيامة، وأيضا هذه الشدائد وهذه الأحداث الجسيمة التي تحدث في يوم القيامة. هذا هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ويوم تشقق السماء بالغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملائكة بتصطف وينتظرون حضور الرب سبحانه وتعالى، مجيء الرب سبحانه وتعالى. فيجيء ربنا سبحانه وتعالى كما بين: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الملك يومئذ الحق للرحمن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. الملك يومئذ الحق للرحمن. كده حنقرأ إيه؟ يبقى مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك، مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن. فين بقى كان الملوك؟ وفين بقى كان الإنسان يعني هو بيمرح ويعني بينشط فيه الدنيا ذهابا وإيابا ويتمتع بكذا وكذا؟ ده اليوم بقى تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا يوم عسر، يوم شديد جدا، يعني من شدة الأهوال، حتى أن الكافر يقول: إيه؟ يا ليتني كنت ترابا، من شدة ما يلقى من أهوال. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يخفف ذلك على المؤمن، زي ما هو يعني كان في تعب ونصب في الحياة الدنيوية ويعمل من أجل طاعة ربه سبحانه وتعالى، كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ده يوم الجائزة بقى. فأما من أوتي كتابه يميني فيقولها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، يعني جزاء من جنس العمل. كان بيكد ويتعب يعني ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل كان هناك من يجتهد ولكن في الحصول على الدنيا. هل يستوون؟ لا يستوون بأي حال من الأحوال. يعني هل يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب، لا يستوون بأي حال من الأحوال. كما قال لنا ربنا سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا يستوون. فلذلك يعني كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا اليوم هو يوم عسر على الكافر، عسر. يبقى كان بيمرح وبيذهب ويستمتع في الدنيا، وكان زاهدا لا رغبة له في أمر الآخرة، فحياتي بقى على ذلك الأمر وعلى هذا المشهد، يوم عسير، حتى يقول ذلك الكافر: يا ليتني كنت ترابا. انظر بقى إلى حال هذا المفرط. ويوم يعض الظالم على يديه، هذا الذي فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أيضا انشغل بدنياه عن طلب الآخرة فكان ظالما لنفسه. يبقى هو ما ظلمش، نقول ده ما ظلمش حد، كان ظالما لنفسه. ده أنا المفترض كده أبقى العدل ده أولا العدل مع النفس، حتى العدل مع النفس يبقى أن الإنسان يكون حريص جدا يعني على إنقاذ النفس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ده المطلوب مني كده أن أنا بدني ده يعني أنقذه من النار، مطلوب بدني ده أن أنا أنقذه من النار. فأنت هتبقى أعمالك يا سبب تحريق هذا البدن بالنار. فعلى ذلك يبقى أنا مفترض يعني أعصم هذا الملأ أو أصون هذا البدن أن يحرق بالنار. فهذا كان ظالما لنفسه، انحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى عن طريق رب المستقيم. انظر بقى إلى حالي وما هي الأمنية التي يتمناها، وحيبقى يظهر الندم والتأسف والحسرة والتألم، لكن فات الأوان، فات الأوان. هذا اليوم ممكن أندم على أفعال فعلتها، إحنا ما زلنا في حال الساعة والعافية. وبالتالي إن تاب العبد يا رب تاب الله عز وجل، لسه في حال الساعة والعافية، لسه ما زالت التوبة مقبولة مني طالما أن روحي لم تصل إلى الحلقوم ولم تخرج إلى بريها، وطالما أن الشمس تطلع من مغربها ما زال باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أمل وتفاؤل، يعني أمل لسه، مهما يكون الواحد ارتكب، مهما ارتكب إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيش حاجة مستثناه، يغفر كل الذنوب إن تاب العبد ورجع إلى رب سبحانه وتعالى. طبعا حتى مظالم العباد الرد هذه المظالم، فعلى ذلك يغفر كل الذنوب سبحانه وتعالى طالما لم تكن مشركا بالله سبحانه وتعالى. فيبقى دي بتبقى دافعة، يعني ممكن الإنسان يصاب باليأس كده والهزيمة، ده فعل وفعل، فعل كل الموبقات، فمهما فعل من هذه الموبقات إن تاب تاب الله عز وجل عليه، ومن توبته أن يرد هذه المظالم إن كانت للعباد. فعلى ذلك يبقى بيقبل التوبة، إحنا لسه في حال الساعة والعافية، لسه ما زلنا. يبقى مهما فعل إنسان يبقى حياته السابقة دي كلها يعني كان في ضلال وكان في انحراف، تاب تاب الله عز وجل عليه، غفر الله عز وجل ذلك الذنب. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. الله أشد فرحا يعني بتوبة العبد من أحدكم براحلته كان في أرض فلاة. يبقى رب سبحانه يفرح فرحا شديدا إن تاب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. ودعانا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إسراف ما بعده إسراف، إياك أنت والقنوط من رحمة الله، رحمة الله عز وجل واسعة، ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بس استقيم، ارجع أنت، إلا الذين تابوا وأصلحوا. نقرأ الكلام ده دايما كده، حتى المنافق الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. انتقل كده، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. انتقل، كان منافق لما تاب إلى ربه سبحانه وتعالى اعتصم بالله عز وجل، يبقى الوصف ده يبقى يمحى عنه ويبقى حيصبح الآن هو مؤمن. هذه وصف لما تاب إلى ربه سبحانه وتعالى، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ويوم يعض الظالم على يديه، يبقى فات الأوان، فات الأوان. يبقى في اليوم ده لما بيرى يعني ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، وكما يعني مرت الآيات حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طب إيه اللي منعك؟ يعني تيجي النهاردة تندم، إيه اللي منعك؟ ما الذي منعك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المانع؟ واحد يسال نفسه كده، طب ايه المانع؟ في طاعات كده بنمر علينا مش بنفعلها، طب ايه اللي منعنا ان احنا نفعلها؟ ايه اللي منعنا؟ طب ايه اللي منعك انك انت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه المانع من ذلك؟ مفيش مانع، ده المانع من نفسك انت، انت اللي منعت نفسك من هذه الخيرات. ويوم يعض كان ظالما لنفسه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا. النهارده هتندم كده، ما احنا يعني دعوناك وربنا سبحانه وتعالى أرسل لك رسول يدعوك إلى توحيدي وإلى إفرادي بالعبادة، ويدعوك أن تستقيم على أمر ربك، يدعوك أن تسلك هذا المسلك حتى تصل إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، لكن هو أصر أن يكون ظالما لنفسه. فلذلك يقول يا ليتني بس خلاص، يعني التأسف ده والندم فات أوان. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون، حيبقى حسرة بس فات الأمر، فات الأوان. يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ثم هي القرآن قال لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أي صداقة تمت على غير المنهج حتنقلب يوم القيامة إلى عداوة. وبين لنا ذلك سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ده كلام صريح، ده أنت شفت الصداقة دي كيف تنقلب في الآخرة. يبقى إن كانت على المنهج يبقى حيبقى بإذن الله حيكون فيها الشفاعة. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لكن لو كانت بقى على غير الكتاب على غير المنهج، كانت على مصالح دنيوية على غير ذلك، فحنجد تنقلب إلى عداوة، كل واحد يتهم الآخر، أنت كنت السبب، أنت كنت عداوة بالغة، أنت السبب، ده يقول له أنت السبب في إفسادي، وهو برضك يقول له أنت السبب في إفساد. يعني طلع الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين صدعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم على الهدى بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا مكروا الليل والنهار استأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى انظر كده الحالة، شوف بقى كله بقى يرجع بعضهم إلى بعض القول، أنتوا السبب، أنتوا السبب. يبقى قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، انتوا وقفتوا في طريقنا وانتوا. قال الذين استكبروا الذين ضعفوا نحن صددناكم على الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني كانوا كما برد عليه الايات وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. وبالتالي وقال الذين ضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. يبقى كانوا بيمكروا كده ويعني يجيبوا الوسائل والحيل لإضلال هؤلاء القوم. وبالتالي لكن يتوافق الهوى، هتقول يعني لولا فلان ده ما كانش، كان فلان ده على الاستقامة، لا توافق الهوى، ده عنده هوى. فيعني هو سمع، ما احنا سورة إبراهيم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. عمل الشيطان هو دعاء إلى أن يقع في الزنا، هو اللي زنى، دعاء أن يقع في السرقة هو اللي سرق، دعاء أن هو يقتل فقتل، دعاء إلى الغيبة فهو اللي بيغتاب. يعني مش الشيطان هو دعاء إلى هذا الأمر. ثم ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى الجنة والمغفرة، يعني ماذا لا تنصت إلى إداء رب سبحانه وتعالى، ولماذا تنصت إلى إداء الشيطان؟ والله تعالى بيّن لنا الشيطان ده عدو مبين. وماذا أراد من الشيطان؟ إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. طب أنت عايز بيان وضوح أكثر من ذلك؟ نحن عايزين بيان وضوح أكثر من ذلك. الشيطان عدو وليس صديق، ماذا أراد منا؟ أقول لك أن الشيطان أراد منا أن يأخذ بأيدينا إلى النار حتى نكون معه في النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طب إيه وسائل الشيطان؟ السبيل اللي هو بيسلكه لإضلال الناس، كل ده موصوف بدقة تفاصيل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيك كده كما بيّن ربنا سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يبقى انظر كده، خليك يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، شوفهم انظر كده. لكن يعني الغفلة يعني، وبالتالي هذا الظالم يعني حيندم، قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. طب أنت عايز إرشاد أكثر من ذلك؟ إيه المطلوب أكثر من ذلك؟ ده البيان واضح، حتى يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الصداقة دي يوم القيامة هيبقى هتنقلب إلى إيه. مش قال لنا الكلام ده في الدنيا فقط، ده قال لنا كمان الصداقة التي قامت على غير كتاب الله سبحانه وتعالى على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقلب إلى عداوة بلغة يوم القيامة. يبقى الأخلاء بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذلك يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يعني بيدفعك إلى ذلك وبعدين يتنصر، أو كما بينا في وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الخطبة التي يخطب بها الشيطان في أهل النار بعدما استقروا بقى في النار. ده حصائد عمل الشيطان، يبقى هو دي حصائد عمله كل الطائف دي كلها. يبقى فرعون من حصائد عمل الشيطان، قارون، هامان، كل دولت من حصائد عمل الشيطان. يبقى دعاهم الشيطان للكفر بالله فكفروا، وبالتالي يقول لهم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق أوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وجران القرآن، إما إن إحنا جرنا القرآن ابتداء كده كأن الواحد ملوش علاقة بهذا الكتاب، أو إن هو بيقرأه لكن هجر العمل بالقرآن. يبقى هجران، يبقى مش هيبقى هجران. الحمد لله إحنا بنقرأ قرآن، الحمد لله لنا ورد في اليوم، الحمد لله حفظنا القرآن، لكن فين العمل بيه بقى؟ فين العمل؟ يعني إحنا زي ما استمعنا كده إلى الآيات في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر، نعم ميسر في التلاوة، ميسر في الحفظ، ميسر في الفهم، ميسر في العمل به. ايه بقى الاحكام اللي احنا ما نقدرش ننفذها؟ كلها يعني في مقدور الانسان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فكل ما امر به ربنا سبحانه وتعالى سواء بالفعل او بالترك كل ده في مقدور الانسان، كل ده في مقدور الانسان يستعين بربه سبحانه وتعالى وحتجد ان هو ينفذ. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال الرسول: ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. يبقى هجران مش هنقوله بقى هجران كده القراءه والعمل، لا، ممكن يبقى احنا بنقرا قراناه، وممكن احنا وقفنا على المعاني ولكن هجرنا العمل. ذكرنا قبل ذلك كيف ننظر القران. أشوف أنا أنظر كده إلى الآية دي، أي آية؟ أي آية؟ هي عبارة عن ألفاظ، هي الآية دي دلت على معنى، يبقى لازم أنا كده يبقى منهجي في التعامل مع القرآن إن أنا كل آية دلت على معنى. طالما دلت على معنى يبقى أرشدت إلى إيه؟ سلوك، إلى خلق، إلى عمل، إلى اعتقاد. يبقى إيه وجه الاستفادة بقى منها؟ يبقى أرشدت كده اعمل كذا، يبقى وأقيموا الصلاة، يبقى واقيموا الصلاة. يبقى الآية دي أدي ألفاظه إيه معناها؟ إن أنا أقيم الصلاة وأدي هذه الصلاة. طب يبقى أرشدت إلى إيه؟ إلى العمل ده. يبقى إحنا ننفذ، يبقى المطلوب إن أنا أصلي. آتوا الزكاة، يبقى دلت إن إحنا ننفق من أموالنا، يبقى في الحالة دي أنا هتأصدق. يبقى هتجد إنها تدل على معنى، المعنى ده يرشد إلى يعني إيه المطلوب بمعنى آخر. يعني هتقول لك ايه المطلوب منك؟ وقال الرسول رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول لك الله إحنا الحمد لله بنقرأ القرآن بنستذكر القرآن بندرس القرآن وبنقف على أحكام, ماذا بعد الدراسة بقى؟ ماذا بعد العلم؟ العمل. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم, كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها. يبقى لازم دراسة كده وبعد ذلك يعملون بما فيها. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل, يبقى ده المطلوب التنفيذ. يبقى عشان كده احنا بنقرأ دايما إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات, أدي الإيمانه تم العلم وبعد كده التفعيل بتاعه. يبقى احنا عرفنا, يبقى درسنا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان يصوم الاثنين والخميس وقال وحث على ذلك. يبقى عرفنا كده, يبقى ده العلم تم. نيجي نفعل بقى, ايه التفعيل بقى؟ صوم الاثنين والخميس. كان يعني اوصى ابا هريره رضي الله عنه قال هذا كل شهر نصوم 3 أيام نصوم هذه الايام. يبقى اوصى, يبقى على ذلك, يبقى ده ارشدنا للعمل. يبقى انا لازم انا انفذ, يبقى بين ايه العمل اللي انا اتممه. فده يبقى احنا ناخد القرار, انا باخد القرار, انا قريت الروايه فهمتها, فياخد القرار بقى بالتفعيل. ارشدت الى ايه؟ ان احنا مثلا نصوم الاثنين والخميس وان الاعمال بتعرض على رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك احنا افعل هذا الكلام. يبقى اي احنا امر او اي نص احنا اتعلمناه عرفنا بيدل على ايه, ايه معناه, يبقى ارشد الى ايه, هو ده بقى القرار بتاعنا, ده التفعيل. يعني ايه المطلوب منك بقى؟ ازاي انا افعل هذه الايه؟ يبقى افعل الايه بعد الوقوف على المعنى, اقف على المعنى الصحيح, وبالتالي ارشدت الايه, بتوجهنا لايه الايه دي؟ توجهني ان انا اعمل كذا. يبقى بتوجهنا الآية كده, ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى أرشدت إيه؟ دلت على إيه؟ دلت على حرمة الغيبة, فأرشدت إن إحنا نترك الغيبة, فأخذنا القرار بترك الغيبة خلاص. يبقى أخذنا القرار. حد بلغني عن إنسان خبر إنه مرفوض, طب نجلس في المجالس كده يجيبوا سيرة فلان ده مرفوض, خلاص أنا خدت قرار بكده. فلو أتى إنسان وقال كذا رددنا ذلك القول عليه. لو كنا في مجلس كده وبيكلموا بس فلان كذا, يبقى هذا المجلس إما أن احنا نرد غيبة هذا الإنسان ونقول لهم اتقوا الله, إن لم يمتنعوا يبقى أنت زول عن ذلك المكان, خلاص أخدت قرار أنا. فيبقى ده قراره, أدي العمل, أرشدت العمل, يبقى العمل ده أنا هعتمده في واقع حياتي. ساعات بنعرف الامر لكن مش بنعتمده, مش نعتمد العمل. فلذلك يبقى احنا عرفنا صوم الاثنين والخميس, عارفينه كلنا عارفينه, طب فين بقى التفعيل؟ فين العمل؟ انت لم تاخذ القرار بعد بالعمل, لم تاخذ. يبقى ارشدت العمل, فين انت من العمل ده؟ يبقى هل لما ارشدت العمل ده عشان انا اقول دي ارشدت الى كذا هو ده المطلوب؟ لا, ده ارشدتني انا الى ذلك, وبالتالي انا افعل هذا الامر. وقال الرسول رب ان قومي اتخذ هذا القران مهجورا. فاياك ان تكون ممن هجر القران, هجر العمل بالقران, لان القران ده نزل من اجل ان احنا نعتمد في الاعمال, وده اساس الاعمال اللي هتوصل الانسان للجنه وتبعد الانسان عن النار. ودي الاعمال اساسا التي سنحاسب على اساسها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى اللي هم أعرضوا عنه وهجروا تماما, يبقى هذه صورة. اللي هم يعني اللي كفروا بالله يبقى دول هجروا القرآن. اللي أمنوا وأساسا يبقى ما بيقرؤوش حتى القرآن يبقى هجروا القرآن. قرؤوا ما عنوش به يبقى هجروا القرآن, ده هجرانه. لأن المطلوب القرآن ده نزل ليه؟ هل نزل كده للحفظ والقراءة ولا نزل للتفعيل؟ نزل للتفعيل, نزل كده عشان يقود الإنسان إلى الجنة ويرينا أيضا الطريق إلى الجنة, ومن خلال آيات القرآن احنا أرسم الطريق إلى الجنة. وكذلك أيضا هذا القرآن ده يعصم الإنسان من الزلل. يبقى ما تعملش كده ولا عشان ما انحرفش انا, ما تفعلش كذا, يبقى بيصحح لي الاعتقاد, صحح لي الافعال, يبقى هذا هو القران. تلا انا لابد ان افعل هذا القران في واقع حياتي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى دي سنن كونيه, سنن كونيه. يبقى كما بينا قبل ذلك وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا الطريقهم. يبقى ده الطريق، عرفنا طريقهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فيش نبي كده دعا قوم وهم أساسا إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا. لا، هتجد كده الملأ أشراف السادة والكبراء دولت يقفون في مواجهة الدعوة، يكفرون بربهم ويدعون الناس للكفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده كان الطعن في الرسالات والطعن في الأنبياء من أجل تنفير الناس. فلذلك يبقى مش هتجد الأمر كده مفروش بالورود ورايحين، لا، ده الطريق إلى الجنة به وعورة، حفت الجنة بالمكاره. الطريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى تتعرض فيها أنت للإيذاء، تتعرض للإيذاء. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا قصصنا من أحوال الأمم السابقة، منهم من قتل وتعرضوا للإيذاء، للنافي، للسجن، لأي صورة من هذه الصور. ولقد كذب الرسل من قبلك فحاق فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. صبروا، يبقى حتجد التكذيب والإيذاء، نعم. يبقى كل ده أساسا يتعرض له كما قالوا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى سنة كونية. وكذلك جعلنا كل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ربنا سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين ويمكن لهم في الأرض فالعاقبة المتقين. وربنا سبحانه وتعالى هو الهادي للطريق المستقيم ولما في مصالح العبد الدينية والدنيا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.